السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بمشيئة الله في شرح كلام شهاب الدين القرافي في كتاب شرح تنقيح الفصول، وكنا قد وقفنا عند الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار، وقرأنا المتن وقلنا إن المصنف اختصر أوجه الترجيح العائدة إلى الإسناد والعائدة إلى المتن، ثم يعني بعد كل مقطع من الكلام يعقب بذكر التعليل، فهو يقول قال الباجي يترجح بأنه أما في الإسناد أو المتن فالأول قال الباجي، مع أن الكتاب أصلا هو مختصر لكتاب المحصول للرازي، لكن المصنف لأنه مالكي من عادته أن يذكر مذهب المالكية وينقل عن علماء مذهبه، فالباجي هو معروف من علماء المالكية ومن الأصوليين الأفذاذ، نقل عنه أنه يعني يترجح أحد الخبرين بأن تكون القضية التي ذكرها مشهورة والآخر ليس كذلك، وأيضا رواية الأحفظ تقدم على رواية الحافظ أو الأقل حفظا، وتقدم الرواية التي رواها عدد كثير على التي رواها القليل، والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو المسموع منه يقدم على ما وقفه الراوي الذي لم يصرح فيه بالسماع، يعني إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا هذا أقوى مما لم يعني يرد فيه مثل هذا، وقال يقدم أيضا المكتوب على غير، والآخر يقول لا المسموع يقدم على المكتوب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد يرسل كتبا إلى بعض يعني الزعماء كما أرسل إلى زعماء اليمن وإلى زعيم عظيم الروم وإلى عظيم الفرس، أرسل لهم رسلا فيها يعني دعوة إلى الإسلام، وفي بعضها بيان لأنصبة الزكاة، وأيضا كتب بعض الكتب التي فيها مقادير الديات. فهو المصنف يقول ما سمع من الرسول مقدم على ما نقل عن أنه في كتابه ولم يسمع منه مباشرة، ثم قال إذا اتفق رواة على إثبات الحكم يكون مقدما على ما اختلف الرواة فيه، كذلك إذا كان صاحب الراوي هو صاحب القضية يقدم على رواية من لا علاقة له بهذه المسألة أو بالقضية التي ورد الحديث فيها، وسيأتي تمثيل المصنف لهذا بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، مقدم على خبر ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وهكذا يعني قال ما وافق إجماع المدينة أو ما وافق عمل أهل المدينة يكون مقدما. والتعليلات وإن كانت معروفة لكن المصنف سيعقب بعد ذلك بذكر تعليل على الأقل واحد لكل منها. أيضا قال يقدم ما كان أحسن نسقا، وهذا ينبغي أن يكون في الترجيحات الراجعة إلى المتن، ما كان أحسن نسقا أو كان سالما من الاضطراب. فالأحسن نسقا يعني الذي عبارته أفضل وأفصح هو الأولى، لما عرف من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوتي جوامع الكلم. ثم أيضا ذكر أن الحديث السالم عن الاضطراب مقدم على الحديث المضطرب، والاضطراب كما هو معروف قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. ففي الإسناد يحصل الاضطراب بأن يعني يكون الراوي له مرة يرفعه ومرة يقفه، مرة يذكره عن يجعل بينه مثلا وبين الرسول ثلاثة رواة، ومرة يعد راويين فقط. فهذا نوع اضطراب في الإسناد مرة، والاضطراب في الإسناد يعده المحدثون من القوادح، لكن ليس على الإطلاق، ليس كل ما وقع فيه اختلاف هو الذي يسمى اضطرابا، بل أحيانا يسمونه اضطرابا حينما يقع التخالف بين الاختلاف أو الاختلاف فيه على راويه، فيكون بعض الرواة عنه يقولون قال مثلا عن فلان عن فلان عن رسول الله، والرواه الآخرون يقول لا هو قال عن فلان عن فلان عن فلان مثلا عن رسول الله، فكم ذكر بينه وبين الرسول. والتفاضل بين الأسانيد ليس مقصورا على طبقة معينة، لكن تجد تمثيلهم له، مرة يمثلونه بالراوي من الصحابة، ومرة يعني في أول الحلقة من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون في الوسط، وأحيانا يكون في رواية في شيخ الراوي الأخير، يعني شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو شيخ أبي داود أو شيخ النسائي أو غيره ممن روى عنه بالسند. وأما الاضطراب في المتن فهو اختلاف يؤدي إلى اختلاف المعنى لا إلى تأييده. أما إذا كان الاختلاف في الرواية من حيث اللفظ والمعنى واحد فهذا على الصحيح لا يعد اضطرابا إذا لم يختلف المعنى. كذلك ذكر المصنف هنا مما يؤيد الحديث، يعني يقدم الحديث لأجله أن يكون موافقا للكتاب أو لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك. فالأنواع التي ذكرها هنا أكثرها يرجع إلى الإسناد، وبعضها يرجع إلى المتن وهو ما يتعلق بالنسق، والاضطراب جزء منه يرجع للإسناد وللمتن، فالاضطراب يكون فيهما. ومنه ما هو لأمر خارجي، ولهذا بعض المتأخرين قالوا الترجيح إما أن يكون ترجيح بين الخبرين، إما أن يكون راجعا إلى الإسناد، وإما أن يكون راجعا إلى المتن، وإما أن يكون راجعا إلى أمر خارجي. ويقصدون بأمر خارجي، يعني يكون أحد إحدى الروايتين لها مرجح من ظاهر قرآن أو ظاهر سنة أخرى أو عمل صحابي بما يوافقها، بخلاف الرواية الأخرى. أظن بدأنا في قراءة تعليلات المصنف. تفضل. نعم. الشهرة يمكن ترجع إلى الإسناد أكثر يعني، ولها أيضا صلة بالمتن. أي نعم، يمكن أن نقول أنها مما يجتمع فيه الأمران. وطبعا قضية مشهورة والآخر ليس كذلك، يعني شهرة القضية أحيانا تكون سببا في ضعف الحديث إذا لم يروه إلا واحد. إذا كانت القضية مشهورة ومهمة ولم يروه إلا واحد فهذا دليل على ضعف الرواية، كما يعني قال الرافضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم غدير خم أنه أوصى لعلي بالإمامة، فكان من رد الذين ردوا هذا الخبر قالوا لو كان كذلك لاشتهر، لأن القضية مشهورة فكيف لم يروها مثلا إلا واحد. فهذا الشهرة أحيانا تكون دليلا على ضعف الرواية، وأحيانا تكون دليلا على قوتها. ولعل التي تدل على القوة هي شهرة الحديث بين أهل العلم وكثرة تناقلهم له واستدلالهم به، بخلاف الحديث الآخر فهناك أحاديث كما تعرفون لا تكاد تجد لها ذكرا في كتب الفقهاء والمشتغلين بالفتية، بل قد تكون الفتية على خلافها. ثم يأتي بعض المحدثين في عصور متأخرة ويتتبع هذا الإسناد ويقول قد صح عندي هذا السند فالحديث صحيح، ولكن يعني الأحاديث الأخرى شهرتها أكبر ومقدمة عليه، وقد تكون هي مطلقة وهو مقيد، ولو طبقنا عليها يعني قواعد الجمع بين الأحاديث لقدمنا هذا الحديث المقيد أو المخصص لتلك الأحاديث، ولكن عمل الفقهاء في أزمان طويلة على إجرائه على إطلاقه أو على عمومه يكفي لتضعيف هذا الخبر الذي لم يعمل به الصدر الأول أو الفقهاء المتقدمون. فالشهرة ليست دائما دليلا على يعني قوة الخبر، بل قد تكون على خلاف ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال القرافي رحمه الله: القضية المشهورة يبعد الكذب فيها بخلاف القضية الخفية، والكتابة تحتمل التزوير بخلاف المسموع، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجة إجماعا. يعني ما نقل عن الرسول كتابة، أولا معلوم أن الرسول لا يكتب، وإنما يعني يكتب له، فهو يقول إنما سمع منه مباشرة أوثق مما تناقلته الأيدي من الكتب، وبخاصة إذا عرفنا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الذين يتقنون الكتابة ندرة من الناس، ويعني يقل ذلك، يقل فيهم الكتابة. نعم، فقد تكون يعني الكتابة متأخرة، قد يكون الذي كتبها لم يأخذها من الرسول مباشرة وإنما سمعها عمن سمعها عمن سمعها ثم دونها متأخرا. نعم. أما الموقوف على بعض الصحابة يقوله من قبل نفسه ولا يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون سمعه من النبي. يعني موقوف على صحابي يعني من كلام عمر أو من كلام ابن مسعود، ولا يقول قال رسول الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه الموقوف، وهو راجع إلى قول الصحابي، والخلاف فيه كالخلاف في حجية قول الصحابي. نعم. لا، فرق بين روي على وجهين، هذا يعني روي مرة مرفوعا ومرة موقوفا. هو اللي روي انه يعني كانوا يقولون اذا قلت لكم حدثني فلان فهو الذي حدثني، واذا قلت قال رسول الله اللي هو في المرسل، هذا التابعي يعني يقول اذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثني به غير واحد من صحابة رسول الله، واما اذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا نسبه إلى الرسول لكن هو ليس من معاصري الرسول، فيقول إذا قلت هذا فأنا قد سمعته من أكثر من واحد. فهذا دليل يعني على توثق كبار التابعين في النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني جعل بعض الأئمة مرسل سعيد بن المسيب مثلا مقدما على بعض ما الأحاديث المرفوعة. نعم. فيحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة إجماعا، أو هو من اجتهاده فيخرج على الخلاف في قول الصحابي وفعله هل هو حجة أو لا، والحجة إجماعا تقدم على المتردد. هذا تعليل لماذا قدمنا المرفوع على الموقوف على الصحابي. نعم. لا، فإذا روي على وجهين أحدهما موقوف والآخر مرفوع، ولكن الحديثان متعارضان، إذا كانوا سواء يؤيد الموقوف يؤيد المرفوع، ما في إشكال، لكن الإشكال فيما إذا كانا متعارضين، إذا كان الحديثان متعارضين وأحدهما مرفوع والآخر موقوف يقول نقدم المرفوع. لا، من عدد من الصحابة. يقوله من قبل نفسه ولا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون سمعه، واضح الكلام يعني ما فيه إشكال، أنه لما يقول الصحابي افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا أو هذا جائز أو هذا حرام، ولم يقل قال رسول الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، أن هذا الاحتمال الأكبر أنه من قبل نفسه، لكنه إذا كان واليا قد يكون ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع لا شك أنه مقدم على الموقوف، هذا طبعا مع يعني تساوي بقية الأمور. وهنا كلمة ينبغي أن أقولها هنا وأقولها في الترجيح بين الأقيسة، أن الترجيح بين الأدلة المتعارضة لا يمكن أن توضع له قاعدة واحدة وضابط واحد. لماذا؟ لأنك تنظر من جهة الإسناد قد يكون هذا أقوى من الإسناد، ثم تأتي من جهة المتن فتجد ذاك أقوى متنا، ثم تنظر إلى الأمور الخارجية فتجد هذا مسنود أو يسنده أدلة أخرى خارجية وتقويه، فهذه يعني النظرة إليها يجب أن تكون نظرة كلية تشمل الجوانب الثلاثة، يعني ينظر إلى كل الجوانب، ولا يقال ما دام أن هذا مرفوع أنا أقدم وأخذ به وأترك الموقوف، لكن انظر إلى الجوانب الأخرى، ربما يكون هذا الموقوف مؤيد بأدلة أخرى بظواهر أخرى، انظر إلى إسناده هذا المرفوع الذي ذكرته أنت، ربما يكون فيه راوي ضعيف أو يعني كذاب، حتى ولو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف ما يقدم على الموقوف الصحيح. الموقوف الصحيح قد يقدم على المرفوع الذي فيه ضعف. فالنظر إجمالي لكل الجهات وليس، ولكن هم نظروا وإذا بهم يعني لا يستطيعون أن يضعوا قاعدة واحدة وترتيبا، فيقولون مثلا انظر أولا إلى الإسناد، ثم انظر ثانيا إلى المتن، ثم انظر ثالثا إلى المرجحات الخارجية. ما يستطيعون يقولون هذا، وليس بصحيح. والترجيح نوع من الاجتهاد، فهو ينظر إلى الجوانب كلها ثم يخرج بنتيجة، ولهذا تجدهم يختلفون. فهذا يقول أنا الحديث نظرت وازنت بين الحديثين وجدت هذا أرجح. لماذا؟ قال لأن عليه العمل في المدينة. الآخر يقول لا، هذا الحديث أرجح لأنه يعني رواته وسلسلته كلهم ثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح فيه بالسمع، بينما حديثكم ما صرح فيه بالسمع، وإنما قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ربما يكون ما سمعه من الرسول مباشرة، ربما سمعه عن صحابي آخر. وهكذا يعني في مثل هذه الجوانب، فلا يمكن أن توضع قاعدة واحدة يعني رياضية بحيث تساوي قولنا واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يمكن. ولهذا هم يذكرون معالم للترجيح ويتركون للمجتهد النظر فيها. فكون الأصولي أو الدارس عرف هذه المعالم ليس معناه أنه يستطيع أن يرجح إلا إذا تمرس بعلم الحديث وعرف الأسانيد وعرف الرجال ومن عن من ومن يروي عن من ومن الذي أدرك فلان ومن الذي كان من طلابه ومن الذي أخذ عنه من كتاب فقط ولم يقابله، وهكذا يعني طرق رواية الحديث تختلف في من حيث القوة ومن حيث. فالمحدثون هم أهل هذه الصناعة، ينظرون من حيث الإسناد ومن حيث المتن أيضا، ولكن تبقى الحلقة المفقودة وهي نظر الفقيه. أحيانا يكون له نظر في تقديم حديث على حديث والأخذ به بسبب يعني عوامل أخرى سيأتي ذكرها. فهناك الأحاديث التي فيها إيماء إلى العلة، يقولون هذه التي وضحت فيها العلة أقوى من التي لم يوضح فيها العلة. أيضا جوانب أسباب الحديث، هل الحديث ورد على سبب أو لم يرد على سبب، كل هذه الأمور يعني هي التي يعني يجب أن يحيط بها من يتصدى للاجتهاد. ولهذا اشترطوا في المجتهد أن يجمع علوما شتى، من الفقه إلى الأصول إلى الحديث ومعرفة الأسانيد والرجال. تفضل. نعم. والحجة إجماعا تقدم على المتردد بين الحجة وغيرها، واتفاق الرواة عند إثبات الحكم دليل قوة الخبر وضبطه عندهم، يعني حكمهم أو قضاءهم بما يوافق الحديث، هذا جانب، أو اتفاقهم على ألفاظ الحديث أيضا، هذا نوع من المرجحات، لكن كأنه يتكلم عن الحكم، يعني الحكم بالحديث والأخذ به وحمله وفهمه، يقول دليل على ضبطهم. نعم. وإذا اختلفوا دل ذلك على ضعف السند أو الدلالة أو وجود المعارض فكان الأول أرجح. أنا إذا اختلفوا في يعني الحكم المستفاد منه فقد يكون السند ضعيفا، وقد يكون الإشكال جاء من جهة الدلالة، وقد يكون جاء الإشكال من جهة وجود معارض. فكون الحديث صح إسناده ليس معناه أنه يعني يؤخذ به دون النظر إلى بقية الأدلة، فالنظرة القاصرة تؤدي إلى الوقوع في الخطأ، قد يكون هذا الحديث منسوخا مثلا، قد يكون معارضا بما هو أقوى منه، قد يكون مخصصا أو مقيدا، فلا بد من الإحاطة بالأحاديث التي لها صلة بموضوع هذا الحديث. نعم. وصاحب القضية إذا رواها كان أعلم بها وأبعد عن الذهول والتخليط فيها، بخلاف ما إذا روى غيره. نعم. وهذا مثلوه يعني في يعني بزواج ميمونة، هل تزوجها الرسول وهو حلال أو تزوجها وهو محرم؟ فكان ابن عباس يقول يعني أنه تزوج وهو محرم، ولكن ميمونة وهي صاحبة القضية وصاحبة الواقعة هي أقرب، فقالت يعني تزوجنا ونحن حلالان، فاعتمد العلماء ذلك وقدموه على حديث ابن عباس. نعم. وإجماع أهل المدينة مرجح لأنهم مهبط الوحي. مرجح يعني يرجح ما أو يعضد، لأن نحن هنا لا نتكلم عن الإجماع مستقلا، وإنما نتكلم عن عمل أو إجماع يوافق حديثا بينما يخالف حديثا آخر. نعم. وإجماع أهل المدينة مرجح لأنهم. هذا من يعني مما نسب إلى الإمام مالك، مع أنه قد قال به غيره من جهة الترجيح بعمل أهل المدينة، لم يكن الأمر مقصورا على الإمام مالك الحقيقة في الترجيح، ولكنه اشتهر عنه ذلك، وكان يروي الحديث بالسند الصحيح ثم يترك العمل به ويقول ليس لها على هذا العمل عندنا، وقد نقل عنه مثل هذا في بعض الأحاديث كما في حديث خيار المجلس، وبعضها يكون يعني رده لها لأنها غير مقدرة بقدر محدود، فهذا قدح بعلة أخرى، والصحة ليست هي صحة الإسناد فقط، وإنما لا بد من السلامة من الشذوذ ومن العلل التي تقدح في الحديث، والشذوذ لا يعرفه إلا أهل الحديث الذين يجمعون رواياته، وكل طرق لما تجتمع الروايات يعرف من هو الذي وافق الجماعة ومن الذي شذ عنهم، وأما العلل القادحة فهذه أيضا اكتسبها المحدثون بالخبرة، يعني قد تكون لمخالفة ظاهر قرآن أو سنة أقوى، وقد تكون لعدم قبول الواقع لها، الواقع التاريخي مثلا لا يقبلها ولا يمكن أن يعني تتفق معه، وهكذا لهم يعني عدة طرق في إعلال الحديث أو تعليله كما يسمونه. نعم. وإجماع أهل المدينة مرجح لأنهم مهبط الوحي ومعدن الرسالة، وإذا وقع شرع كان ظاهرا فيهم وعنهم يأخذ غيرهم، وإذا لم يوجد شيء بين أظهرهم دل ذلك على بطلانه أو نسخه. يعني من روى حديثا ولم يعمل به أهل المدينة ولم يعرف عند فقهاء المدينة، فالظاهر أنه إما وهم من الناقل أو أنه منسوخ، نعم. ولهذا يعني لما قال بعض المحدثين في العصر الحاضر مثلا بصحح حديث تحريم الذهب المحلق، وقال لابد يكون مفتت مكسر وكذا، وما وجد من يعمل به أبدا، ولا لأن ما عمل به على مر التاريخ، ولا يعرف أن الذهب المحلق يكون ممنوعا ولكن هو رجل إسناد وقال والله أنا صح عندي الإسناد هذا وأنا سأرمي بها بين ظهرانيكم كما قال أبو هريرة. نعود من ما يخالفه يعني من الآثار. نعم يعني قال فصححه وأعلم. كذلك أيضا عودة الحاج الذي لم يطف الإفاضة إلى الإحرام ولبس الإحرام ما قبل منه مع التصحيح للحديث، لأن الفقهاء ما وجد عندهم شيء من ذلك كلهم في جميع المذاهب، ولا قد نقل هو بعض الآثار أظن في ذلك، ولكن لم يسمع. نعم هو يقول هذا، ما هو يقول هذا، لكن يعني فيه أشياء لو كانت موجودة لاشتهرت. نستعمل القاعدة الأخرى، يعني هذه الأمور مما تعم بها البلوى، كون الإنسان يتحلل من إحرام ثم لا يتيسر له أن يطوف هذا مما تعم به البلوى، ولا نشك في أنه يمكن أن يقع حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وقوعه كثير، لأن منى كانت مسافة يعني بينه وبين مكة وتحتاج إلى وقت يمشون وما في سيارات تنقلهم، وأيضا يعني كان فيه نساء وضعفة، يعني هل كلهم إذا رموا الجمرة وحلقوا تحللوا ذهبوا كلهم في ذلك اليوم يطوفون قبل غروب شمسه؟ هذا فيه يعني بعد. فالعادة محكمة، وأيضا ما تعم به البلوى، وإن كان الجمهور يقولون نحن لا نقول به، لكنهم يقولون بما يشبهه، وهو يعني الأمر العظيم الذي يعني لا يرويه إلا واحد وتتوافر الدواعي على نقله، يقولون نعده مردودا. وهذه من قواعد نقد المتن، من قواعد نقد المتن التي يعني قد يغفل عنها. وكذلك معارضته من كل وجه، معارضته للواقع من كل وجه، سواء الواقع التاريخي أو الواقع الاجتماعي. ولهذا يعني يقول بعض المحدثين إذا قال لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها عرفت أنه يكذب. نعم يعني الأشياء المستحيلة، رواية المستحيل ما تقبل حتى ولو كان السند صحيحا، لكن بالتجربة وبالاستقراء ما صح إسناد حديث ثم قيل عنه أنه من المستحيلات. ولكن هناك يعني المستحيلات العقلية هي المقصودة هنا، هي التي لا يمكن أن يأتي الشرع أو يأتي نص بخلافها. أما المستحيل في الطبع والعادة فهذا يكون من خوارق العادات، وهو يأتي على أيدي الأنبياء لبيان صدقهم. ولكن كثيرا من الناس ما يفرقون بين المستحيل عقلا والمستحيل عادة ويجعلونهما سواء. نعم. وحسن النسق أنسب للفظ النبوة، فإنه عليه الصلاة والسلام يعني اللفظ، إذا كان اللفظ جاريا على المشهور عند في لغة العرب وعلى لغة قريش يقدم على الذي فيه يعني يحتاج إلى تأويل، أو أنه لا يقبل على لغة قريش ولا على اللغة الفصيحة. نعم. وحسن النسق أنسب للفظ النبوة، فإنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، فإضافة الأفصح إليه أنسب من ضده. والاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة، وهو يوجب خللا في الظن عند السامع، فما لا خلل فيه أرجح. قلنا أن الاضطراب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، الاضطراب قد يكون في الإسناد بأن يختلف راويان عن شيخهما، أحدهما يقول الشيخ رواه لنا عن فلان، والآخر يقول لا رواه لنا عن فلان، أحدهما يقول رفعه والآخر يقول وقفه، فهما ضدان اختلفا فاضطربت. نعم. والمحدثون للمعلومية، المحدثون يعدون الأحاديث بعدد الأسانيد، يعني لا ينظرون إلى المتن بعكس الفقهاء، الفقهاء يهمهم المتن يكون هو حديث واحد، لكن المحدثين يقول هي 10 أحاديث، طريق فلان غير طريق فلان غير طريق فلان، وحتى ولو كان الصحابي واحد ما يسمونه حديثا واحد، يكون هو أحاديث، لكن الفقهاء يهمهم الثمرة الأخيرة والنص النبوي فقط، يقول هو واحد حديث. نعم. في فرق، يعني هو الاضطراب في اللفظ يختلفان، يعني شيخهما واحد أو الراوي قد يكون واحدا، مرة يرويه بهذا اللفظ ومرة يرويه بهذا اللفظ، في مرة يرويه باللفظ كذا والمعنى مختلف، يعني إذا روى اللفظ الراوي اللفظ هذا مضطرب، يعني إذا اختلف في نقله فهذا اضطراب، حتى ولو كان كل منهما صحيحا على قواعد اللغة وفصيحا وفي أعلى درجات البلاغة، لكن مرة رواه هكذا ومرة رواه هكذا مما والمعنى مختلف والحديث واحد، يعني بحيث ما في مجال لأنه سمعه أكثر من مرة. ولهذا عندهم اشتراطات كثيرة على الذي يذكره المصنف هنا، يعني حتى في اضطراب السند واختلاف الرواه، يعني يقولون يحتمل أن يكون رواه مرة موقوفا ورواه مرة أخرى مرفوعا، فكون الراوي مرة يرفعه ومرة يقفه ليس دائما يعد اضطرابا، فربما يكون له يعني أكثر رواه أكثر من طريق، فمن طريق رفعه ومن طريق وقفه وهكذا. نعم. والمعتضد بالكتاب، هذه مقربات، هذه الأشياء التي ذكرها هي أمور تقريبية تفتح الباب أمام الناظر فقط ولا تنهي المسألة وتحسم الأمر. نعم. والمعتضد بالكتاب العزيز أقوى في الظن من المنفرد لغير عاضد. طبعا هذه ترجع إلى ما يسمى بالمرجحات من خارج، هذه ليست في الإسناد ولا في المتن ولكنها مرجح خارجي، ومثلها يعني عمل أهل المدينة ومثلها عمل الرواة بما رووا، هذه تعتبر مرجحات خارجية. نعم. قال الإمام أو يعني الرازي، إذا قال قال الإمام يعني معناه أنه ينقل من المحصول للرازي، أو يكون راويه فقيها أو عالما بالعربية، أو عرفت عدالته بالاختبار، أو عرفت عدالته بالاختبار، أو علمت بالعدد الكثير، يعني الاستفاضة، يعني علمت بالعدد الكثير، يعني هو استفاض بين أهل الحديث أنه عدل ثقة. نعم. أو ذكر سبب عدالته، أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات، أي لأن بعض الرواة يختلط إذا كبر سنه ويصبح يعني يخطئ في الأحاديث ويخطئ في الألفاظ الحديث، فبدلا يعني من أنه كان يروي أنه مثلا لم يفعل، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل كذا، يعود ويروي مرة ثانية فيقول وفعل كذا وكذا، وهكذا الناس الآن في رواياتهم تجد إذا كبر سنه ينسى، أي فيقول المحدثون يعني منهم من يختلط وبخاصة في آخر حياته، وهؤلاء يعني أحصوهم وعرفوهم وعرفوا أغلاطهم، يعني اشتغلوا بهم وحددوا أسماءهم أحيانا، والمدلسون كذلك جمعوهم وعددوهم، ومن الذي تدليسه قادح والذي تدليسه لا يقدح ومتى يقدح. نعم. أو كونه من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، أو له اسم واحد، أو لم يعرف له رواية في زمن الصبا والآخر ليس كذلك، أو يكون مدنيا والآخر مكيا، أو راويه متأخر الإسلام. يعني المدني والمكي ما الفرق بينهما؟ قال إن المدني متأخر، رواية تكون متأخرة، لكن قد يقال إذا كان المكي مثلا من مسلمة الفتح وأسلم بعد الفتح، فيأتي يتعارض مع قوله هناك إن المتأخر إسلاما حديثه يقدم على المتقدم إسلاما. نعم. أحسن الله إليك. قال: العلم بالفقه أو العربية مما يبعد الخطأ في النقل فيقدم على الجاهل بهما. هذا صحيح الحقيقة، يعني تقديم الفقيه على الأقل فقها هذا له وجه، لأن الفقيه يعني لما يروي الحديث يعرف معناه، وغالب الأحاديث أو أكثر الأحاديث إنما تروى بالمعنى، ويتصرف في المعنى، لكن شرط التصرف في المعنى أن لا يغير المراد، يعني التصرف في اللفظ شرطه أن لا يغير المعنى. فإذا كان فقيها يعرف الفوارق، وكذلك إذا كان عربيا فصيحا يعني له، طبعا هذا ما يقال في عهد الصحابة قضية العرب، الصحابة كلهم عرب فصحاء، ولكن نحن نتكلم عن الإسناد كله. ولهذا يعني قيل، يعني سئل أظن الشافعي وغيره أو الإمام أحمد، نعم سئل عن رواية عمر، عن رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود مقارنة برواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، فقدم رواية النخعي عن علقمة عن ابن مسعود لأنها رواية فقيه عن فقيه عن فقيه، كلهم فقهاء، بينما الأعمش لم يشتهر بفقه، وأبو وائل كذلك، والأعمش روى عن أبي وائل عن ابن مسعود، ابن مسعود أيضا مشهور بالفقه، ويعني خبره أو حديثه يقدم على من لم يعلم لم يشتهر بالفقه. بعضهم يمثل في جانب الصحابة بابن مسعود مثلا وعمر، إذا أردنا المثال الذي لا خلاف فيه ابن مسعود وعمر وابن عمر مقارنة مثلا بمعقل بن سنان، فأعرابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه بعض الأحاديث، فيقولون يعني رواية هؤلاء مقدمة على رواية معك. هذه لا يختلف العلماء في أن هؤلاء فقهاء وأن معقل ليس بفقيه، لكن بعضهم يمثل بأبي هريرة مع ابن مسعود، والحنفية يفعلون ذلك ويعدون أبا هريرة راوية وليس بفقيه، ولهذا يقولون رواية ابن مسعود أو عمر أو ابن عمر أو ابن عباس مقدمة على رواية أبي هريرة لأنه ليس بفقيه، فربما يعني فهم خلاف ما الواقع أو خلاف ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من رد عليهم وقال بل أبو هريرة يعني فقيه ومحدث، و يعني علمه بلغة العرب تكفيه في قضية فهم النصوص، لأن ما كانوا بحاجة إلى أكثر من أن يكونوا عربا أقحاحا يفهمون العربية. نعم. أحسن الله إليك. قال: وعدالة الاختبار هي عدالة الخلطة. إيه نعم، يقول إذا كان معدلا بالاختبار بمعنى أنه خالطه أو كان مصاحبا له في الأخذ عن الشيخ مثلا تكون أولى من عدالة غيره ممن سمع به ولم يخالطه، يعني سمع الثناء عليه لكنه ما خالطه، وكلا الأمرين يحصل التعديل بهما، يحصل التعديل من المخالط المصاحب وأيضا العادة أن الأقران ما يشهد بعضهم لبعض إلا إذا كان الأمر واضحا جدا، فالأقران في تنافس بينهم من قديم يعني حتى من المشتغلين بالحديث، فلا يشهد بعضهم لبعض إلا بعد موته يقولون، إذا مات قال كان نعم الرجل لأن في تنافس في حظوظ الدنيا مهما كان بشر يعني هي كل يعني ما الكل، والفقهاء قد يكونون أكثر تنافسا لأن القضاء عندهم والمناصب عندهم، المحدثون يعني فقط بعضهم يأتي ليسمع حديثه ويقرأ الحديث. صحيح أن هناك من يعني اشتغل بكتابة الحديث وهو يعني لفقره لكي يكتب الحديث ويرويه حتى يتعيش منه، لكن الأغلبية الأغلب منهم ليسوا كذلك، لكن الفقهاء المناصب عندهم أكثر، القضاء والحجابة يعني أمور كثيرة يمكن أن يتولاها الفقيه، فلهذا يمكن أن يكون التنافس أكثر. نعم. أحسن الله إليك. قال: وعدالة الاختبار هي عدالة الخلطة، فهي أقوى من عدالة التزكية من غير خلطة للمزكى عنده، والمذكور سبب عدالته دليل قوة سبب التزكية، فإنه لا يذكر إلا مع قوته، وأما إذا سكت المزكي يعني إذا ذكر أحوالا من أحواله تدل على تقواه وورعه وصدقه يكون أولى ممن قال هو يعني عدل رضي وسكت. نعم. وأما إذا سكت المزكي عن سبب العدالة احتمل الضعف والذي اختلط، واحتمل البناء على الأصل أن الأصل في المسلمين العدالة، ويمكن أنه زكاه بناء على أن الأصل يقول ما سمعت عنه إلا خيرا، فهذا الذي يقول ما سمعت إلا خيرا ربما ما يكون يعني من المخالطين له، ولا يعرف، وقد يكون يعني مشهورا بشر وبكذب وهو لا يعرف. نعم. أحسن الله إليك. والذي اختلط عقله في بعض الأوقات يخشى أن يكون ما يرويه لنا الآن مما سمعه في تلك الحالة، والذي لم يختلط عقله أمنا فيه ذلك، والذي له اسم واحد يبعد التدليس فيه، والذي له اسمان يقرب اشتباه. أي أحيانا يكون له اسم وكنية فيقع الخلط بينهما، فهذا مما يسبب يقول يعني يمكن يستدل به أو يقدح به في أحد الحديثين، يعني لما يكون له أكثر من اسم ومرة يذكر بهذا، وأيضا لما يعني يكون اسمه مرادفا لاسم راو آخر ولا يكونان سواء في العدالة، وهذا يعني يأتي التدليس من جهته، فبعض الرواة ربما يقول حدثني فلان وفلان اسم الاثنين، بعضهم يقول مثلا حدثني عطاء، فينطلق الأمر الذهني لعطاء بن أبي رباح، بينما الذي حدثه مثلا عطاء الخراساني، وبينهما مثل ما بين الأرض والسماء كما يقولون، يعني بينهما فرق كبير، والاختلاف الاسم يعني عبد الله عبيد الله أحيانا، فعبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز، الشافعي يقول بينهما مثل ما بين الدرهم والدينار، يعني بين الذهب والفضة، فيفضل عبيد الله على أخيه. نعم. أحسن الله إليه. قال: والذي له اسم واحد يبعد التدليس فيه، والذي له اسمان يقرب اشتباهه بغيره ممن ليس بعدل وهو مسمى بأحد اسميه، فتقع الرواية عن ذلك الذي ليس بعدل فيظن السامع أنه العدل ذو الاسمين فيقبله. نعم. والذي وقعت روايته في زمن الصبا، إذا روي عنه لنا يجوز أن يكون مما ينقل عنه في زمن الصبا، ورواية الصبي غير موثوق بها بخلاف الذي لم يروي إلا بعد البلوغ، وما روي بالمدينة ظاهر حاله التأخر عن المكي، لأنه بعد الهجرة والمتأخر يرجع. قضية رواية الصبي هذه لم تطبق في خبر ناق ابن عباس، فابن عباس كان صغيرا ومع هذا ما تركوا أو ما فضلوا رواية غيره عليه. فكل هذه الأمور كما ذكرت لكم هي معالم يعني يرسمها الأصولي لمن يريد أن يجتهد ويقول تفطن لهذا الجانب وتفطن لهذا الجانب وانظر هذا الجانب، وما تنتهي إليه هو الراجع عندك. فليست المسألة مسألة حسابية رياضية، وإنما التنبيه على جوانب القوة وجوانب الضعف. فقد يكون الصبا يعني كون الراوي روى أثناء الصبا قد يكون سبب ضعف، لكن ليس معنى هذا أن نأخذ ونقول ما دام كذلك إذن رواية ابن عباس نردها لأنه كان صغيرا. ما قال بهذا أحد، لأنه تعضد بكونه فقيها، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والعلم بتأويل كتاب الله. نعم صلى الله عليه. وما روي بالمدينة ظاهر حاله التأخر عن المكي لأنه بعد الهجرة، والمتأخر يرجح لأنه قد يكون الناسخ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية المكي والمدني هذه أيضا من الأمور المشكلة، يعني الترجيح بها أو استعمالها في الترجيح ضعيف جدا، لأن المكي وإن كان مثلا يحتمل أنه سمع منه مثلا في أول الإسلام كما يقول هذا، يعني هذا يغني عنه قوله المتأخر الإسلام الآتي، مع أنهم أيضا ما اتفقوا على هذا، بل قالوا متأخر متقدم الإسلام هذا له قدم في الدين وصاحب الرسول مدة طويلة كأبي بكر وعمر، هؤلاء روايتهم تقدم على رواية غيره، فلا يكون تقدم الإسلام دليل ضعف الرواية. وأيضا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل يمكن يكون من مسلمة الفتح فيكون متأخر الإسلام إذا كان القصد في التقدم والتأخر في الإسلام. فمثل هذا يعني من العلامات التي يصعب الإفادة منها في الترجيح كونه مكيا أو مدنيا. نعم أحسن الله إليه. قال ورواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها ليس كما قال الحقيقة، يعني رواية متأخر الإسلام نعم يعني نعرف أنه ما روى عن الرسول إلا أخيرا، لكن متقدم الإسلام لا يتعين تقديمه، يعني رواية أبي بكر أو عمر أو ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنها كانت قديمة، ربما يكون روى عنه قبل موته بشهر أو شهرين لأنه ملازم له منذ زمن طويل. ولهذا قال بعضهم إنما يصح الترجيح بتأخر الإسلام إذا عرفنا أن راوي الحديث المتقدم مات قبل إسلام هذا الراوي، مات قبل أن يسلم. طبعا هم مثلونها بحديث أبي هريرة ويقولون هذا أبو هريرة تأخر إسلامه مع حديث طلق في نقض الوضوء من مس الذكر، حديث طلق قال إنه إن هو إلا بضعة منك أي، وأبو هريرة له رواية فيه. نعم هنا فقالوا هذا دليل على تأخر إسلامه، هذا تأخر إسلامه دليل على أنه سمع منه أخيرا، سمع منه أخيرا. لكن هذا ليس بالضرورة، يعني لابد أن نتأكد من أن الراوي الحديث الأقدم توفي قبل، إلا يعني لو كان الذي رواه مثلا استمرت حياته إلى وفاة الرسول ربما يكون سمعه متأخرا، فهو ليس دليلا، ولهذا لا يعول على مثل هذا ولا الذي قبله في الترجيح ولا يقبل. نعم يمكن، لكن هو الكلام يعني إذا صرح بالسماع، لو صرح بالسماع يقولون المفروض أن المتأخر إسلاما سمعه أخيرا. نعم، في بقية الطرق كفاية، بقية الطرق الصحيحة يعني لو عددنا منها 6 أو 7 طرق رئيسة كانت كافية للنظر والترجيح. نعم. أحسن الله إليك. قال: ورواية متأخر الإسلام يتعين تأخيرها، وإن كان حديثه متأخرا فهو كالمدني ومتقدم يعني الإسلام. إن كان حديث المتقدم الإسلام إن كان حديثه متأخرا فهو كالمدني. نعم. ومتقدم الإسلام يحتمل أن يكون حديثه مما سمعه في آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وأشار إليه طبعا، فيكون مساويا لمتأخر الإسلام، ويحتمل استماعه أول إسلامه فيكون متقدما في الزمان مرجوحا في العمل، والذي لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال. يعني هو يعلل لماذا قلنا هذا، أن المتقدم إسلامه فيه احتمال أن يكون سمعه قديما أو سمعه أخيرا، أما المتأخر إسلامه فنجزم بأنه سمعه أخيرا. نعم. نعم. لا لا ما له يعني قوة الحقيقة، لأن مجرد احتمال أنه سمعه قديما وأنه ما يأتي النسخ بمثل هذا الاحتمال، لأن المبنى هنا على نسخه ارتفاعه، يعني هو الحديثان من حيث السماع من حيث السند من حيث الصحة سواء، لكن واحد منها يحتمل أنه منسوخ، ما قال أحد بأننا ننسخ بمجرد الاحتمال، مجرد احتمال التأخر هذا ليس بناسخ عند الجميع، حتى التأخر نفسه أحيانا ما يحملونه على النسخ، لو جزمنا بأن هذه الآية نزلت بعد تلك الآية ما نبادر إلى القول بالنسخ، أو هذا الحديث جاء بعد هذا الحديث ما نبادر إلى القول بالنسخ إذا أمكن الجمع بينهما بأي طريق. نعم. وأما ترجيح المتن، قال الباجي: يترجح السالم من الاضطراب والنص في المراد أو غير متفق على تخصيصه، أو ورد على غير سبب، أو قضي به على الآخر في موضع، أو ورد بعبارات مختلفة، أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك. والمقصود بالاضطراب هنا اضطراب المتن، وفي الأول المقصود بالاضطراب اضطراب السند، لأن هذا خصه بالمتن. نعم. الاضطراب اختلاف ألفاظ الرواة، والنص هو الذي لا يحتمل المجاز. بعضهم يبالغ يعني في الاختلاف حتى لو يعني تغير اللفظ مع بقاء المعنى يعده اضطرابا، وهذا ليس بدقيق الحقيقة، لأن الرواية بالمعنى شائعة وذائعة بين العلماء من غير إنكار. نعم. والذي لم يتفق على النص مقصود به النص القاطع، لأن النص على اصطلاح الأصوليين يعني ما لا يحتمل غير معناه، أو ما دل على معناه بنفسه ولا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل، أما الاحتمالات العقلية التي لا دليل عليها فهذه لا تكاد تنتفي. نعم. والذي لم يتفق على تخصيصه كما تقدم في آية الأختين، يعني إذا اختلفنا في أحدهما قلنا هذا مخصص جزما وهذا لا ندري هل خصص أو لم يخصص، فإن الذي نجزم الذي يحتمل أنه مخصص أفضل من الذي نجزم بتخصيصه، لأن التخصيص يضعف الدلالة كما يقولون، فالعام المحفوظ عن التخصيص أولى من العام المخصوص، مع أن السبكي قال بالعكس العام المخصوص عندي أقوى من العام الذي لم يخصص، وهذه من الأمور المشكلة الحقيقة، وأنا ما أعرف إلا عنه، هو يمكن هو الذي قال مثل هذا، ولم يتابع عليه أن يقدم المخصوص على المحفوظ. يبدو أنه يقصد بالمخصوص يعني الذي أخرج منه بعضه، هذا يدل على أن ما بقي مقصودا، فلا يأتي الرسول ويخرج أبعاضا، اليوم يخرج واحدا وغدا يخرج واحدا، وإنما إذا استثنى منه فالمستثنى أو المخرج هو هذا الذي استثنى، وما عداه يبقى على عمومه، بينما الذي لا نعرف له مخصصا قد يكون يعني المخصص له أخرج أكثر من هذا. هذا هو الذي يعني يتعلل به أو يحتج به، ولكن الأغلب على خلاف ذلك. نعم. والذي لم يتفق على تخصيصه كما طبعا هنا يقول وارد على سبب، والوارد ابتداء أيهما يقدم؟ قال الوارد ابتداء من غير سبب هو الذي يقدم على ما له سبب، هذا لابد من تقييده بأنه يقدم في غير صورة السبب، أما صورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يقدم فيها النص العام الوارد ابتداء من غير سبب معروف. يعني من الأمثلة التي يذكرونها من بدل دينه فاقتلوه، يكون هذا قاله الرسول يعني ابتداء، وتعارض في الظاهر مع حديث النهي عن قتل النساء، والنهي عن قتل النساء كان في حال الحرب، سببه أنه في وقت الحروب، وقال ما كان لهذه أن تقاتل لما رآها مقتولة. فيقولون إذن هذا وارد على سبب وذاك مطلق أو عام، فالذي جاء عاما من غير ذكر سبب ابتداء وهو حديث من بدل دينه فاقتلوه يقدم فتقتل المرأة إذا ارتدت، يقولون هذا ردا على الحنفية الذين يقول المرأة لا تقتل أبدا، ويستدلون بحديث النهي عن قتل النساء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فقالوا النهي عن قتل النساء يعني في الحرب، نخص بالحرب، أما في الردة فتقتل. فهذا جواب يعني الفقهاء الذين يرون القتل بالردة في حق المرأة على أبي حنيفة. نعم. والوارد على سبب اختلف العلماء فيه هل يقصر على سببه أم يخلى، يعني هو يعلل لماذا قدمنا الوارد ابتداء على الوارد على سبب، وعرفنا أنه يقدم عند من قال بذلك إنما يقدم في غير صورة السبب، هذا مهم جدا. نعم. والذي لم يرد على سبب سلم عن هذا الاختلاف ويحمل على عمومه إجماعا، وإذا قدم أحد الخبرين على الآخر في موطن كان ذلك ترجيحا له عليه لأنها مزية له، وإذا ورد بعبارات مختلفة والمعنى واحد قوي ذلك المعنى في النفس، يعني قوى بعضها بعضا، إذا كان ورد بعبارات متعددة لكن المعنى واحد فهذا ليس اضطرابا يضعف الحديث بل يقويه. وبعد اللفظ عن المجاز، يعني صراحة اللفظ وكونه بعيدا عن المجاز لا يحتمل مجازا، هذا يعني أولى من اللفظ الذي يحتمل المجاز، ونعرف أن العرب مثلا يعبرون بهذا اللفظ عن معنى آخر تجوزه. والعبارة الواحدة تحتمل المجاز وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر، يعني هذا اللفظ الذي ما جاء إلا بصيغة واحدة يمكن أن يكون مجازا، بينما الذي ورد بألفاظ متعددة كلها على معنى واحد هذا يقدم لأن انتفاء المجاز فيه ظاهر. وهذا غير الاضطراب فإنه اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان. فإنه أي الاضطراب يعني هذا غير الاضطراب فإنه أي الاضطراب اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان. أما هذا فهو اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى. قال الإمام رحمه الله: أو يكون فصيح اللفظ أو لفظه حقيقة أو يدل على المراد من وجهين أو يؤكد لفظه بالتكرار أو يكون ناقلا عن حكم العقل أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه. وعليكم السلام. ما كان فصيح اللفظ يقول يقدم على ما جرى على لغة أقل فصاحة لأن لغة قريش هي أفصح اللغات وهي التي جاء القرآن بها وما خرج عنها إلا بعض القراءات القليلة. فإذا كان لفظ أحد الحديثين فصيحا جاريا على الفصيح عند العرب والصحيح يقدم على الذي جرى على الأقل فصاحة. في الغالب المحدثون ما ينقلون شيئا فيه لحن، وإن وجد فيه شيء من اللحن بحثوا له عن تأويل، ولا يلحن نحوي قط يجد له توجيها وتبريرا في التقدير والحذف، وقالوا تقديره كذا، ويعني إذا كان منصوبا قالوا نبحث له عن حتى يقدرون كان واسمها أحيانا. نعم يعني فقالوا إن خيرا فخير، قالوا يعني إن كان الأمر خيرا، يعني قدروا كان واسمها لأجل ما يقولوا إن خيرا هنا منصوبة بماذا، فهم يعني وضعوا التقديرات حتى يصحح اللفظ يصح اللفظ على ما قعدوه من قواعد. ولكن الفصيح دائما يعني مثلا قالوا لغة أكلوه البراغيث هذه تجعل يعني كأن فاعلين يوجد ضمير وظاهر ضمير وظاهر. ولهذا يعني لما ورد في القرآن آية أو آيتين على هذا يعني بعضهم حاول يتأولها بعضهم قال هي لغة فصيحة وموجودة عند العرب يعني لماذا نتأولها ونجعلها على هذه اللغة. ثم عموا وصموا كثير منهم فقالوا كيف الواو هنا فاعل وكثير فاعل، فهذا هو مقصود هنا. قال أو كان لفظه حقيقة يعني أحد الحديثين يدل على المعنى بالحقيقة والآخر يدل عليها بطريق التجوز، الآخر لابد فيه من تجوز. فأحيانا يعني يكون أحد الحديثين دلالته على ما يريد الاستدلال به عليه دلالة حقيقية، يعني مثل لفظ الجار في قوله الجار أحق بصقبه فيحمله بعضهم على أن الجار له حق الشفعة. آخرون يقولون لا، المقصود بالجار هنا الشريك وليس الجار القريب فقط، فإنما المقصود به الشريك والشفعة إنما تكون في الشراكة. فهنا يمكن أن يقدم هذا في تقديم معنى على معنى لأن الترجيح أحيانا يتناول لفظا واحدا، أحيانا يكون الترجيح لفظا واحدا له محملان وأحيانا يكون بين لفظين، فليس كل ما يذكر من طرق الترجيح أو ليس كل ما يحتاجه الفقيه هو الترجيح بين لفظين. بل قد يكون الترجيح بين محامل اللفظ الواحد أهم بالنسبة للفقيه من الترجيح بين لفظين، وأكثر صعوبة، لأنه اللفظ يتفقون عليه، فهذا يحمله على معنى وذاك يحمله على معنى آخر. فحينما يعني يصح عندهم مثل هذا الحديث فيقول الجار أحق بصقبه، إذن الجار تثبت له الشفعة، الآخر يقول لا أنا أحمل الجار على الشريك. لو قطعنا النظر عن بقية النصوص أيهما أسعد بموافقة الحديث، لا شك أن الذي حمله على الحقيقة أولى من الذي حمله على المجاز، لكن إذا نظرت إليه من جهة أخرى تجد مثلا الذي يقول الشفعة إنما تثبت للشريك يقول عندي حديث الشفعة فيما لم يقسم، فإذا نصبت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا الحديث يعارض حديث الجار أحق بصقر، يعارض. طيب أيهما يقدم؟ هذا الآن جاءنا تعارض حديثين، قبل كان تعارض محملين في حديث واحد، لكن الآن تعارض حديثين. تعارض حديثين، يقول حديثي وهو حديث الشفعة فيما لم يقسم دل على المراد بطريقين، بالمنطوق والمفهوم، بينما دليلكم ما دل إلا بطريق واحد، وهذا من الطرق التي يرجح بها. وقال المصنف أو يدل على المراد من وجهين، فيقول يعني الشفعة فيما لم يقسم، هذا يفهم منه أنه بعد القسمة لا شفعة، ثم أيده بمنطوق آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمعناه يقول حديثي دل صراحة، إن أتى بلفظ الصريح فهو أصرح، أصرح من الحديث الذي قبله، لأن الخلاف في الصقب هنا حق بصقب ما المراد أيضا يترك مجالا للتأويل، فإذا من حيث الصراحة حديثنا أصرح، ومن حيث دلالة من جهتين كذلك. لكن لو قطعنا النظر فقط إلى حديث الجار وتمسكنا بتأويلنا للجار بمعنى الشريك، أيهما أولى؟ الأولى أن نحمل الجار على الجار المجانب وليس الشريك. نعم. أو السلف على خلافه، قال أو يؤكد لفظه بالتكرار. نعم تفضل. أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه أو كان مما لا تعم به البلوى، والآخر ليس كذلك. الناقل عن البراءة الأصلية أرجح، لأنه مقصود بعثة الرسل. إذن هذا أول ما يعني ذكره المصنف، قال مع أنه ليس في المتن الذي معي، هذا ما هو في المتن، لكنه هو صحيح ومن المرجحات المشهورة عندهم، أنه لما يتعارض حديثان أحدهما يأتي موافقا للبراءة الأصلية، هو يقصد العقل، حكم العقل. لا، هذا فسر به قوله ناقلا عن حكم العقل، قوله أو يكون ناقلا عن حكم العقل، هذا في المتن موجود. إذن هو يقصد بالناقل عن حكم المتن الناقل عن البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هي حكم العقل بأن الأصل براءة الذمة من أي تكليف. فيقول يعني حينما يتعارض حديثان أحدهما يدل على الحل والآخر يدل على الحرمة، فإن حديث الحل مثلا باقي على الأصل، موافق للأصل، لأن في الأصل ما فيه شيء من المنتفع به يحرم. وهذا مثل الأحاديث الواردة في الحمر الأهلية، ففيه أحاديث دلت على إباحة أكل الحمر الأهلية وأحاديث دلت على تحريمها، فرجحوا الحديث الدال على التحريم لأنه ناقل عن حكم العقل، أو بعبارة أخرى ناقل عن البراءة الأصلية. وهذا واضح رجحانه، لأنه في بداية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض تحليل وتحريم كثير من الأطعمة، وإنما سكت عنها وركز على أمور محددة، أمور الاعتقاد الرئيسة. ثم بعد ذلك جاء التشريع العملي، فأما قبل ذلك كان اهتمامه كله بترسيخ عقيدة التوحيد و يعني صرف الناس عن ما هم عليه من الشرك. نعم. وأما استصحاب حكم العقل فيكفي فيه حكم العقل فيقدم الناقل، فيقدم يعني الناقل عن العقل. نعم. كما يقدم المنشئ على المؤكد، يعني يقدم الحديث الذي ينشئ معنى جديدا على المؤكد. وهذا في الواقع إنما يستفاد منه في النص الذي له محملان، ليس في تعارض النصين. تعارض النصين لما يكون أحد النصين أكد المعنى الذي جاء به والآخر لم يؤكد، هو إنما جاء بصيغة غير مؤكدة، المؤكد أولى كما سيأتي أيضا في كلامه أو تقدم في كلامه. المؤكد بالتكرار يكون لفظه مؤكد بالتكرار، فهذا أولى مما لم يؤكد. لكن هذا فائدته في المحملين، حينما يكون النص له معنيان إن حملناه على هذا المعنى كان مؤسسا لمعنى، أفاد معنى جديدا كما يقول، وإن حملناه على المعنى الثاني كان مؤكدا. فهذا هو الذي يعني يقال فيه إن المنشئ يقدم على المؤكد. نعم. وعمل الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم عليه يدل على اطلاعهم على نصه، يعني عمل السلف اللي تقدم قال من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، إذا عملوا يقول على خلاف الخبر دل ذلك على أنهم اطلعوا، لا مع اطلاعهم عليه، يعني إذا تركوه مع علمهم به فإن هذا دليل على أنهم يعرفون أنه منسوخ. ولهذا يعني بعض يعني الترمذي تجده يقول وليس على هذا العمل، يعني يصحح الحديث ثم يقول وليس على هذا العمل عندنا، فمع أنه طبعا متأخر هو يعتبر. فالحديث إذا لم يعمل به الصحابة ولم يعمل به التابعون وأتباع التابعين هذا دليل على أنه منسوخ حتى ولو لم نعرف الناسخ. لكن متى يكون ذلك؟ إذا يعني علمنا أنهم عرفوه أو بلغهم ولم يعملوا به، أو وجدت الدواعي للعمل به ولم يعملوا به. أما الترك مع عدم وجود الداعي وعدم العلم فإنه لا يعني يكفي للحكم بالنسخ. فهذا يعني مراد المصنف رحمه الله بقول مع اطلاعهم عليه. لكن هنا يعني أمر ينبغي أن لا نغفله، وهو أنه إذا مضت القرون الثلاثة ولم يعرفوا هذا الحديث، لم يعرفوه ولم يتناقلوه، فهذا دليل على ضعفه أو نسخه الحق، إلا أن يكون لا علاقة له بعمل يعملونه في أحاديث ليست تتعلق بالعمل وإنما تتعلق باعتقاد أو بما شابه ذلك مما لا يتعلق به عمل يمارسه الناس، فهذا هو الذي يقال أنه ربما لم يبلغهم. وأما ما يتعلق بالعمل والدواعي تدعو إلى فعله كأمور العبادات التي يمارسونها، أحوال الصلوات، الإقامة، يعني آداب الوضوء، آداب دخول المسجد ما أشبه ذلك، هذه الأمور يعني القول بأنها لم تبلغهم في القرون الثلاثة ولم يعرفوها هذا يعني بعيد جدا، ولهذا يعد يعني تركهم لها دليلا على نسخ الحديث. نعم. فالسالم عن ذلك مقدم عليه. أما إذا لم يطلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه فيسقط الترجيح. والذي تعم به البلوى اختلف العلماء في قبوله. يعني لماذا قال هناك أنه إذا كان الحديث مما تعم به البلوى والحديث المخالف له ليس مما تعم به البلوى يفضل أحدهما على الآخر؟ حقيقة تصور مثل هذا التعارض بعيد، لأن معنى هذا أن القضية التي فيها الحديثان مختلفة، أن عموم البلوى وعدم عموم البلوى، ما معنى عموم معناه أن هذا مما يقع للناس كثيرا ويكثر حاجتهم إليه ويكثر سؤالهم عنه، هذا مرادا بما تعم به البلوى. ولهذا لما مثلوه بحديث نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وقالوا إن العرب كان أكثر ما يأكلون من اللحوم لحم الجزور، فلو كان ناقضا للوضوء لاشتهر بين الصحابة ذلك ولم تقتصر رواية على 2 أو 3 منهم، فيصبح يعني مشهورا أو متواتر. ومثلوه بالوضوء من مس الذكر، وقالوا أيضا هذا كثير الوقوع، وبخاصة أنهم ما كانوا يعني يستعملون السراويل إلا نادرا، فلو كان إفضاء الرجل بيده إلى فرجه ناقضا للوضوء لحذر منه الرسول ونبه إليه حتى لا تبطل صلواتهم، لأن هذا يحصل كثيرا، ولم يكتفي بإخبار 1 أو 2. فهذا معنى قول ما تعم به البلوى. فالتعارض بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى يعني تصور صعب. كيف يتصور أنه تعم به البلوى، هذا تعم به البلوى والآخر لا تعم، إذن هما قضيتان مختلفتان فلا تعارض بينهما حتى نلجأ إلى الترجيح. الترجيح يلجأ إليه عند التعارض كما عرفنا. فبعض الأمور يعني يسترسل فيها الأصوليون بناء على التقعيد الذي قعدوا، وهي لا واقع لها في الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي تعم به البلوى اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد والكلام فيه فيضعف الخلاف في قبوله. فالسالم عن هذا خلاف مستقل، يعني هل يقبل الحديث خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو لا يقبل، هذه مسألة مستقلة سبق بحثها، لكن الإشكال في كونها تتعارض مع خبر آحاد آخر فيما لا تعم به البلوى، فمعناه أن موضوع الحديثين وقضية الحديثين مختلفة فلا يقع تعارض. أظن الفصل الرابع نتوقف عنده لأنه بداية الترجيح في الأقيسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.